ثم الشورى التي أمر الله بها بقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، هو القرار الواجب الاحترام حتى لو خالف الرأي الشخصي لأي فرد كائنا من كان، أو حتى لو خالف الرأي الشخصي لأي فرد كائنا من كان، بدءا من الرئيس العام ونائبيه أو أعضاء مجلس الأمناء أو غيرهم، لأن قبول مبدأ الشورى الذي اتفق عليه الجميع وآلياتها المتفق عليها من الجميع أيضا حسب اللائحة الداخلية لجماعة الدعوة السلفية يقتضي الالتزام بهذا القرار ككل المؤسسات والهيئات المعتبرة. وبالتالي فإن أي مخالفة لهذه القرارات لا تعبر عن الدعوة بل تعبر عن رأي أصحابها الشخصي مع الاحترام والتقدير لأشخاصهم ولآرائهم الاجتهادية، لكن الاجتهاد الجماعي مقدم على الاجتهاد الفردي، لأن شرع الله أمر بالشورى وأمر بالتعاون على البر والتقوى، وهذا غاية جهدنا في هذا المقدم في هذا المقام. وتؤكد الدعوة مجددا على ضرورة دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بكل قوة وفي جميع مراحل الحملة الانتخابية إلى الصناديق وفرزها وإعلان النتيجة وفي الإعادة إذا لزم الأمر، وذلك من جميع أبناء الدعوة في كل مكان، والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل، مجلس إدارة الدعوة السلفية. جزاكم الله خيرا. مع أيضا شهودة للمنشد أبي عمار يؤيد من خلالها ويعبر عن تأييده للدكتور عمر عبد المنعم أبو الفتوح، فلنستمع إليها جميعا إن شاء الله. هنقول لكم أنشود تأييد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح اللي شتمت بسببها على النت، واحد قال لي انت منافق يا ابو عمار، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مزبطك ومديك فلوس كتير. فانا حبيت اقول لكم والله ما واخد فيها ولا مليم، انا قلتها عن اقتناع اولا، ثم اتباع لرأي الدعوة وثقة في مشايخنا والله وفي اختيارهم وفي اختيار الدعوة. عندي سر وبه راح ابوح سبب خيارنا لابو الفتوح، عندي سر وبه راح ابوح سبب خيارنا لابو الفتوح، لان قلبه كتاب مفتوح صادق دايما كل وضوح. ليه مش قادر تفهم ليه اهل العلم بيسمعوا عليه، ليه مش قادر تفهم ليه اهل العلم بيسمعوا عليه، دينه كمان لنا مزكيه، تقدر تقولي فيما نروح. ادي صوتك لابو الفتوح عندي سر به حبوح سبب خيارنا لابو الفتوح، عندي سر به رحبوح سبب خيارنا لابو الفتوح، لأن قلبه كتاب مفتوح صادق دايما كل وضوح. أول مرة مصر رأسها يكون خيار مش حد ورثها، أول مرة مصر رأسها يكون خيار مش حد ورثها، أو بيزور كده على ناسها، زمن الفدن زمن الغش خلاص مرفوض. ادي صوتك لابو الفتوح عندي سر به رحبوح سبب خيارنا لابو الفتوح، عندي سر به رحبوح. حبوح سبب خيارنا غلاب الفتوح لأن قلبك تب مفتوح صاد دايما كل وضوح تعال خليه ايدي في ايدك اوعى الفراف ضل ما تسيبك تعال خليه ايدي في ايدك اوعى الفراف ضل ما تسيبك راجل واعد يحفظ دينك يبقى خيارك له ممدوح ادي صوتك لابو الفتوح عندي سر وبه لحبوح سبب خيارنا لابو الفتوح لان قلبه كتاب مفتوح صاد دايما كل وضوح يلا انضم معايا نقول ما تدي فرصة لأي فلول يلا انضم معايا نقول ما تدي فرصة لأي فلول فك عنك أي فلول ودي صوتك لابو الفتوح ادي صوتك لابو الفتوح. شكرا. لا يزال في هذا المجلس وفي ليلتنا هذه الكلمات للضيوف ومعنا ضيوف كثر ومن هؤلاء المهندس خالد داود مندوبا عن الدكتور عمر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لأجل فلأجل أن يشاركنا في هذه الليلة. كويس إن ما جيتش حد تاني حسن يقول لك ده أنت بتبدي حد تاني بس جايبينك هنا. فمعنا المهندس خالد داود ولعل بعض إخواننا لا يعرف المهندس خالد داود ولكن أنا أقول معلومة واحدة. المهندس خالد داود من أيضا كبار يعني رجال الحركة الإسلامية وشريك طريق مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في جماعة الإخوان وفي الحركة الإسلامية وهو في هذه الليلة يشرفنا لأجل أن يتحدث عن أيضا حملة الدكتور أبو الفتوح وماذا يريدون بإذن الله تعالى أن يعني يوصلوا إليكم. فليتفضل. جزاه الله خير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أصحابه وآله الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واتبع طريقهم إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة الأعزاء أعضاء جماعة الدعوة السلفية وحزب النور، شكرا وتقديرا وعرفانا لموقفكم المشرف هذا، لا أجد من الكلمات ما يسعفني لكي أقدم كلمات الشكر والتقدير للإخوة ولإخواني ولأحبابي مشايخ الدعوة السلفية وكل أعضاء هذه الجماعة الكريمة. لعل الكثير من الشباب الحضور اليوم لا يعرفون تاريخ هذه الدعوة إلا المشايخ طبعا وكيف ابتدأت في الإسكندرية، ودعوة الدعوة السلفية في الإسكندرية لها مذاق خاص ولها طعم يتميز عن باقي محافظات مصر. طبعا الدعوة كثيرة في كل المحافظات لكن على أساس أن هناك تشكيلات أخرى سلفية نحترمهم ونجلهم كذلك، لكن هذه الدعوة ابتدأناها سويا جماعة واحدة لما شرفت بكوني أول أمير للجماعة الإسلامية بجامعة الإسكندرية، وكنا جيل السبعينات، ولعلكم تعرفون كثيرا من رموزه: العبد لله، والدكتور الزعفراني، والدكتور والأخ الفاضل الكريم الشيخ محمد إسماعيل المقدم، الدكتور أحمد فريد، طبعا الدكتور ياسر برهامي وإن كان يصغرنا سنا لكن يعلون مقاما، وكذا الشيخ سعيد عبد العظيم، والشيخ أبو إدريس، وأخونا الشيخ وأستاذنا حامد الدفراوي. هذه المجموعة التي ابتدأت الدعوة السلفية في الإسكندرية، وكنا دعوة واحدة وجماعة واحدة، وكان اسمنا الجماعة الإسلامية. بداية النشاط والدعوي الإسلامي بعد في أوائل السبعينات، بعد حقبة مظلمة عاشتها مصر، كان الرجل يخفي صلاته ويخفي قراءته للقرآن، ومن عاش هذه الفترة يعرف حقيقة ما أقول. فنحن خرجنا من نهر واحد، ولكن بعد فترة حصل نوع من مش عاوز الشقاق، لكن انه الانشطار، لان الانشطار النووي بيسبب انفجار واسع، فكأنه حصل نوع من الانشطار. مجموعة التحقت بالإخوان، ومجموعة أخرى بدأت بتأسيس المدرسة السلفية، وكونت هذا الجمع المبارك الطيب الذي انتشر أثره ليس في مصر وحدها، ولكن في كثير من بلاد العالم العربي والغربي. فنحن يجمعنا حب طويل وتاريخ عظيم، والله ذقنا في هذه الأيام طعوما من الإيمان والحب الذي كان يجمعنا، لم نذق طعمه بعد ذلك، ولم نرى مثله بعد ذلك. ويمكن الإخوة الذين شاركونا هذه الفترة يعرفون معنى ما أقول. فليس غريبا أن تختص هذه المدينة أو الدعوة السلفية في الإسكندرية بهذه المواقف الجليلة التي أذهلت عقولنا وأثارت إعجابنا في فترة وجيزة. يمكن إحنا كنا في الإخوان المسلمين 80 سنة تاريخ هذه الجماعة، ومع ذلك الدعوة السلفية في خلال شهور قليلة أدت وقدمت وصنعت مواقف تتجاوز ما صنعته جماعات أخرى عمرها 80 سنة. ولذلك لما خاطبني الأخ الكريم الشيخ ياسر برهامي وقال لي إن إحنا قررنا أن ندعم المرشحون، أن ندعم المرشحين الإسلاميين الثلاثة، أو كان وقتها الأربعة، ندعم أربعة، كانوا ثلاثة، كان لسه الإخوان مرشحوش حد، سندعمهم بتأييد من أعضائنا في البرلمان سواء مجلس الشورى أو مجلس الشعب. فقلت له والله هذا موقف يتسق مع الأخلاق ويتسق مع مبادئ جماعتكم الكريمة المحترمة، ويذهلني ويعجبني، وأقف له إجلالا وإكبارا وإعزازا واعتزازا غير ما رأيته من ناس آخرين، من أناس آخرين كنت أضم فيهم غير الموقف الذي يتخذوه الآن من الأخ الكريم أخونا عبد المنعم أبو الفتوح. أبو الفتوح ظلم ظلما كبيرا، وحكم على عمل لم يرتكب، عبد المنعم أبو الفتوح فصلوه من الإخوان لأنه انتوى أن يرشح نفسه للانتخابات في رئاسة الجمهورية، ولا أظن أن الشرع يحاسب على النوايا ولا القانون ولا العرف ولا أي شيء، فمجرد انتوائه قررت الإخوان فصل جمع عبد المنعم أبو الفتوح، وهذا موقف أخلاقي لا أتفهمه ولا أفهمه، ولا يعني لي إلا أن هناك مسألة تصفية حسابات شخصية، ليس موقفا لدين ولا لجماعة ولا لوطن، المسألة تصفية حسابات شخصية. وقد ظهر أثر هذا الكلام أو ما كلام ما المعنى الذي أقوله عندما رشح بعد ذلك الإخوان خيرت الشاطر ثم الأخ محمد مرسي غفر الله لنا وله، فعبد المنعم فصل من الإخوان قبل أن يرشح نفسه، ولذلك كنت أقول لهم لما يرتكب الجريمة المجرم لما يرتكب الجريمة بيحاسب عليها، لكن إذا انتوى ارتكابها ولم يفعلها بعد يعفى عنه ولا يحاسب حتى يرتكبها. لما الرجل يرشح نفسه يا جماعة حكموه في سلوك، لكن مجرد أن انتوى وأعلن أنه سيرشح نفسه جاءت العقوبة بفصل عبد المنعم أبو الفتوح من الإخوان، وإن كان هو قد قرر قبل أن يرشح نفسه وقد ألححنا عليه في ذلك أنه سيقدم استقالته من الإخوان قبل الترشيح حتى يكون ملكا للوطن، ملكا للوطن وليس تبعا لجماعة من الجماعات أو حزب من الأحزاب، ودي كانت رؤيته، لعلي كنت أختلف معه فيها لكن دي كانت رؤيته، قال أنا مش عايز أكون أمام الشعب كله إن أنا بنتمي لجماعة أو حزب معين. وهذه أظن من أفضل المواقف التي اتخذها، وفي الحقيقة يعني من أجمل ما أستطيع أن أقول لماذا اختارنا عبد المنعم أبو الفتوح، لأن عبد المنعم أبو الفتوح قرر أن ينهي حالة الاستقطاب التي بدت أو كادت أن تمزق مجتمعنا وأن تمزق الشعب المصري، وهو يحاول ويسعى إلى أن يصنع اصطفافا وطنيا واحدا لانتشال مصر من نكبتها ومن مشاكلها التي عاشنا فيها النظام الفاسد الذي خلصنا الله منه. الحقيقة أكرر شكري لإخواني في الجماعة السلفية ومشايخ الجماعة السلفية، وأنا أقول الحقيقة إحنا جلسنا مع أخواننا والمشايخ الكرام مرات، الحقيقة اتعصرنا فيها عصرا، وأنا أشهد بأن هؤلاء الناس كانت الأسئلة في منتهى العمق، وكانت الأسئلة في منتهى العقل، وكانت الأسئلة على أعلى مستوى الحقيقة مشرف. ولذلك أقول إن إحنا تعصرنا عصرا إلى أن أكرمنا الله بهم رضوا عننا. ده كده ومش قوي الشيخ ياسر بيقول لي مش قوي، ده كان في عصر أكتر من كده. ففي الحقيقة أنا مش عارف أعبر عن امتناني وشكري لإخواني وأحبابي من مشايخ الدعوة وكل أعضاء الدعوة السلفية. والحقيقة كان الحرص واضح جدا على قضية الهوية في الأسئلة التي سئل فيها عبد المنعم أبو الفتوح أو سئلنا فيها، كان امتحان صعب ولا امتحان الثانوية العامة، فالحقيقة كانت تركيز على الهوية وأسئلة. وأجزاء الله خير للشيخ ياسر لما بيقول أنه لما سأل عبد المنعم أبو الفتوح عن بعض المقولات التي لا ترضى عنها أخواننا أعضاء الجماعة السلفية أو قواعد الجماعة السلفية، وقالها صراحة إحنا لسنا احرارا في ان نكون ما نشاء. احنا لنا قواعد بنحترمها، قواعد يعني اقصد رجال الدعوه كلهم بنحترمها، ولا نستطيع ان نخرج او نسبب لها حرجا في اي موقف او في اي مقوله او في اي اجراء قد يؤخذ عليكم. ولذلك كان كلام الدكتور عبد المنعم الحقيقه قال زي ما بين لحضراتكم الشيخ ياسر، ان كان بيقول يا جماعه انا مش شيخ ولست عالما من العلماء وقد اخطأ وانا احب ان يسدد خطئي. ولذلك الحقيقه هو الرجل قال انا ليه مرجعيه، يعني انا لما بنقل عن حد من العلماء سمعته. ولعل الدكتور عبد المنعم يمكن احنا نشأنا نشأة خاصه في اسكندريه في محبتنا للعلم وقراءه كتب العلماء ومطالعه كتب العلماء، ففي الاسلام في بعض الالفاظ يعاقب عليها الاسلام الدين وينهى عن استخدامها، يعني احيانا تراعى زي الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآفة منتشرة في كثير بين كثير من الطبقات ولا يدركون الاشكال اللي فيها، لكن احنا فاهمين ان اللي بيحلف في النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني بنيته انه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلى من رب العزة سبحانه وتعالى معاذ الله، لكن هذه الاسلام بينقي حتى الالفاظ. ولذلك بعض الناس يفوت عليهم هذا القصد وهذا المعنى، والإسلام عايز ينقينا حتى في ألفاظنا، مع إنها ما هيش جريمة كبرى. يمكن العلماء اختلفوا فيها بين الحرمة والكراهة. أنا قرأت الإمام النووي أنه يقول بالكراهة، بكراهة الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، على قصد أنه يعني والعياذ بالله يعني بيسويه بالله سبحانه وتعالى، معاذ الله أن نقول عن ذلك ابدا. فلكن مساله الالفاظ مساله مهمه جدا عندنا في الدين، في مسائل الدين نص عليها، وقال تسمى الخمر خمر ما نسماهاش اسم ثاني، ما نقولش عليها شمبانيا عشان نحلي شكلها، ما نقولش عليها مش عارف ايه عشان تبقى واضحه وصريحه كده، ما هياش بيره هي خمر واضحه وصريحه فنمتنع عنها. فلذلك قد يقع البعض في هذه الاخطاء. ودكتور عبد المنعم قال انا مش كبير على الخطا، موقفه مع نجيب محفوظ. انا الراجل قال لي ان انا راجل لا يمكن انت تتصور علي ان انا اقصد هذه الاساءات، حتى لو هذه نيته، لكن هذا الكلام مشطوب، لا يمكن ان يقبل دينا ولا يقبل شرعا. فالمساله الرجل مرجعيته معروفه، واطمأن اخواننا في مشايخ الدعوه الى ان الرجل عبد المنعم ابو الفتوح مرجعيته الاسلام، وقال انا مرجعيتي للمؤسسه الرسميه للازهر، لو حصل خطا يحاسبني الازهر. وانا اقول الحقيقه يعني من اميز ما في عبد المنعم ابو الفتوح اننا نستطيع كل واحد فينا من اصغرنا الى اكبرنا أن يقف ويقول له لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه سيوفنا. نحن نستطيع أن نقول هذا الكلام لعبد المنعم. ولذلك إحنا لم نختار رجلا نصنع منه فرعونا آخر. كرهنا الفراعنة ومقتناهم وخلصنا الله عز وجل منهم، ولن ترجع مصر إلى عهد الفراعنة مرة أخرى. صغار الفراعنة أمثال مبارك وأمثاله، لن نرجع إلى هذا الوضع مرة أخرى. ولذلك إحنا ما أنا على المستوى الشخصي، إحنا المجموعة الحملة اللي هو واقفة معاه، إحنا قلنا له يا دكتور عبد المنعم إحنا مش بنأيد فرد ولا بندعم واحد رجل، إحنا بندعم مؤسسة، فلازم تكون هناك في مؤسسة رئاسة. ولذلك احنا دعمناه لاننا نعلم ان الرجل يريد ان يحكم بمؤسسة رئاسية فيها الخبراء وفيها المستشارين وفيها النواب وفيها كل ما يحتاجه لكي يصنع قراره صناعة صحيحة باحترام. فنحن لم نؤيد ولن نؤيد شخصا ولا فرضا لا كائنا من كان. انتهى عصر الفراعنة يا اخواني، وانتهى عصر الكاريزمات. قلنا للدكتور عبد المنعم احنا عايزين كاريزما الفريق، كاريزما الفريق مش كاريزما الاشخاص. انا بتكلم على مستوانا الشخص غير كلام اخواننا المشايخ. وقلنا له احنا بنأيد مشروع، ما بنأيدش رجل، بنأيد مشروع، وهو مشروع الدكتور عبد المنعم، مشروع مصر القوية، مشروع مصر القوية، ان تعود مصر الى وضعها الذي ينبغي ان تكون عليه. وانا كل يقين وكل ثقة بالله سبحانه وتعالى ان هذا الشعب الطيب المبارك يستطيع ان يصنع نظاما عالميا جديدا، وان تنقلب الكفة لتصبح مصر، لتصبح هذه الأمة هي ملاذ العالم كله، وهي التي تحكم العالم كله، ليست أمريكا. أمريكا إن شاء الله أجلها قريب، ونحن مؤهلون لأن نصنع هذا النظام الجديد العالمي. أنا مش بقول مصر هتبقى رائدة الدول العربية ولا رائدة الدول الإسلامية، بقول مصر ستصنع نظاما عالميا تكون هي التي قرارها يحرك العالم يمينا ويحرك العالم يسار. والله نحن قادرون على ذلك بإذنه تعالى. مصر كلها ثروات. صحيح هذا النظام البائد خرب البلاد وجرف ثروات هذه الأمة وجرف مصادر طاقاتها ومصادر غناها، لكن هو لا زال الخير يمطرنا الله عز وجل به من السماء. لاني اقول ان اعظم ثروه في هذا الشعب هو ان نسبه الشباب فيه تعدت 50%. والله هذا الكلام سمعته من ناس من امريكا، يقول لي انتوا حاجه تشافين في ايديكم ثروه، اللي عايزين يحددوا النسل ويقطعوا دابر الامه بتحديد النسل. قال انتوا في ايديكم ثروه، مفيش في العالم الغربي كله نسبه وصلت لهذه النسبه الا مصر وتركيا وايران هداهم الله عز وجل. فمصر لا زالت فيها ثروه عظيمه تستطيع ان تصنع بها الاعاجيب. الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يعني من أهم مميزاته زي ما أقول ينهي حالة الاستقطاب. وأنا أؤكد على كلام الشيخ ياسر ربنا يبارك فيه في أن الأمة كلها ينبغي أن تصطف صفا واحدا للنهوض بالأمة وبداية عهد جديد لبلدنا. يا أخوانا الليبرالي والعلماني والأسماء اللي احنا ما أنزل الله بها من سلطان، هذه أسماء دخيلة علينا. وزي ما قال كده الشيخ ياسر، لو قلت له انت ليبرالي، وانا كنت في حوار في التلفزيون مرة فبيقول لي الليبرالية والإسلامية، قلت له يا جماعة ما في، انا الحقيقة هذه التسميات احدثت حالة استقطاب، انا الحقيقة حالة كريهة بالنسبة لي. انا يعني انت ليبرالية يعني عايز لمؤاخذة الليبرالية زي النظام الاوروبي يعني امشي في الشارع اشوف والعياذ بالله القبلات الحارة، امشي في الشارع اشوف والعياذ بالله البكيني، الليبراليه بس عايز افهم تقصد بيها الحريات؟ طب ما احنا ضد بيدعو الحريات يا جماعه. فانتوا عمالين تخترعوا اسماء بتضعوا نفسكم في موقف محرج. اللي يقول انا ليبرالي ده هو بيضع نفسه في موقف محرج. وضح ماذا تقول. احنا شعبنا بفضل الله شعب متدين بطبيعته، يعني اشد الناس اجراما. والله أنا أقول لكم هذا عن حقيقة رأيتها بعيني وسمعتها بأذني، أشد الناس إجراما. يقول لي أنا قبل ما كنت أطلع أسرع أقول يا رب استرها معايا، وطلع يسرع. هذا طبعا مرفوض دينا وشرعا وخلقا لا شك في هذا، لكن معناه أنه أصل الإيمان موجود لو أتيحت لهذه الدعوة الفرصة والحرية لأن تنطلق وتتحرك في ربوع مصر، لدان الناس كلهم إلى الله ورجعوا الناس كلهم إلى الله. طلع عبد المنعم بيحكي موقف، بيقول أنا كنت في تونس مع الشيخ راشد الغنوشي، وبعدين قال وأنا قاعد سمعت الراديو أو التلفزيون بيقول واحد كلب من الكلاب بيسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكرم الله وجهها والحقن الله بها وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسبها. فقال له إيه ده أخ راشد الكلام ده عندكم؟ قال له أنت سمعت حاجة؟ ده أنتوا رحمة في مصر. قال له تعرف يا أخ راشد لو واحد عندنا في مصر سمع واحد بيقول هذه الكلمات أشد الناس علمانية وتطرف في العلمانية هيقلع الجزمة ويضربوا بيها. فإحنا شعبنا بفضل الله علينا شعب يحب دينه ويحب نبيه ويحب صحابته الكرام. ولذلك أنا بقول هذا المشروع، مشروع الدكتور عبد المنعم، بيؤسس لهذه الهوية بيؤسس لهذه الهوية وبيضع الموانع التي تمنع أو تحاول أن تخرج عليها. أنا بس عايز أقول نقطة، كان الدكتور ياسر الشيخ ياسر بيتكلم على موضوع مبادئ الشريعة الإسلامية. والله يا شيخ ياسر حتى لو قالوا أحكام الشريعة الإسلامية هناك ناس والعياذ بالله ربنا زرع في قلوبهم الفتنة هيطلعوا لك فيها الأعجيبة. على فكرة كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية مع احترامي برضو الكلام اللي بتقوله محكمة المحكمة الدستورية العليا، هذه المحكمة قد مر في مناقشة مع الأستاذ عادل عيد المحامي، وكان الله رحمه الله من كبار المحامين ومن كبار المناضلين، فبسأله على المحكمة الدستورية العليا، قال لي هذه محكمة موائمات سياسية، كلامها ليس لا يعتبر قانون، لا يعتبر مصدق به. هذه لو ان هؤلاء الناس يعني يتقوا الله عز وجل ما قالوا ان المبادئ الشريعة الإسلامية تعني قطع الثبوت قطع الدلالة. ما فيش في الدين الا مسائل تعد على اصابع اليد، قطعية الثبوت قطعية الدلالة. فهذا كلام نوع من الخبل، لكن عشان نزيل هذا الخبل احنا بنقطع عليهم دابر هذه القصة، فنقول احكام الشريعة الإسلامية هي المصدر. هو في خلاف على كلمة احكام، فاحنا لو قلنا الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع فقطعنا عليهم كل طريق. انا مش عايز اطول لان انا اطلت عليكم وانا اسف. المشروع مشروع بيدعو الى الحريات وانطلاق الدعوة، المشروع يدعو الى اعادة تأهيل القضاء وإعادة واستقلال السلطة القضائية وعدم تبعيتها بأي شكل من الأشكال للسلطة التنفيذية حتى يأمن الناس على عروضهم وعلى حياتهم وعلى حرياتهم. والمشروع بيدعو كذلك إلى تطهير الأمن وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وإقالة كل هؤلاء الذين شاركوا في تعذيب الشعب المصري وفي إزائه وفي الاعتداء على كرامته. أنا أكرر شكري للقائكم وآسف لأني أطلت عليكم، فجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. لا يعني. لا يزال معنا أيضا كثير من الضيوف، ولكن نظرا يعني طول الوقت ولعلنا يعني اشتقنا على إخواننا، فنحن ندعو إخواننا الضيوف والمشاركين إلى اختصار الكلمات في دقائق، والكل يريد أن يعبر عن تأييده للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. ومعنا يعني أكثر من شخصية أنتم تعرفونها، معنا الشيخ عبد المنعم الشحات وهو غني عن التعريف، ومعنا الشيخ عبد الله بدران رئيس الكتلة البرلمانية في مجلس الشورى، ومعنا الأستاذ محمد الزعيري أيضا عضو مجلس الشعب، ومعنا الأستاذ هشام زغلول مسؤول حملة شباب الإسكندرية للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ومعنا كذلك الأستاذ مراد جابر مسؤول العلاقات العامة لحملة الدكتور أبو الفتوح. فهؤلاء إن شاء الله تعالى ستكون كلماتهم مختصرة جدا وممتازة، حتى لا يعني ينصرف الإخوة، لأجل أن نستمع إلى جميع الكلمات بإذن الله تعالى، ونبدأ بفضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات، فليتفضل المشكور. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله وكفى، وصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، بداية أنا لما كنت مرشح في مجلس الشعب كان ليا مؤتمر هنا وما كانش حلو قوي كده، فأنا لا بالعكس بعتبرها نقطة إيجابية جدا إن أبناء الدعوة السلفية وأبناء حزب النور ليس عندهم عصبية، وإن هو لما بيقتنع بفكرة بيبذل لها كتير، ويبدو ما فيش مقتنعين بي قوي يعني كمرشح لمجلس الشعب، بس مقتنعين بالدكتور أبو الفتوح كمرشح رئاسة الجمهورية، ودي مسألة نبقى نصفيها مع بعض مع بعض بعدين يعني إن شاء الله. لكن أنا أحيي هذه الروح وأؤكد إن إحنا أحيانا يقولوا علينا حزبيين وأحيانا يقولوا علينا تابعين لغيرنا. اعرف كده، طالما تتهم بالتهمة وضدها تبقى أنت في النص. فيعني الحمد لله نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون بارئين من هذا وذاك. يمكن يعني أنا جيت في نص كلمة الشيخ ياسر وذكر أجزاء حيثيات كثيرة من حيثيات دعم الدكتور عبد المنعم الفتوح، فأنا لن أكرر ما قال، وإنما أحاول أوجز حاجة بسيطة جدا. العلاقة بين الدعوة والدولة، العلاقة بين الدعوة والدولة، نحن أصحاب دعوة، وهذه الدعوة ليست دعوة لجانب دون آخر، هي دعوة لإصلاح الفرد والمجتمع. فإذا غايتها في الفرد أن يوجد الفرد المتكامل عقيدة وعبادة وخلقا وسلوكا، وغايتها في المجتمع أن يوجد المجتمع الذي يتخلق بهذه الأخلاق ويتعامل بهذه المعاملات ويحكم بها، ويبقى هنا وصلنا للدولة. والدولة المثالية إذا أردت أن تقيم الدولة كما تتمنى، احنا بنتمناش، احنا الدولة عندنا بنأخذ صفاتها من الكتاب والسنة، تقام عن طريق الدعوة، وهذه هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قبل ما الدعوة تنتشر الانتشار الكافي، نحاول نوصل للدولة الأفضل صورها. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب دولة قريش مع كفرها وظلمها وإعراضها عن الدعوة، قال خلوا بيني وبين الناس درجة من درجات إصلاح تلك الدولة الغاشرة. إذن أنت ممكن الدعوة وإصلاح انتشار الدعوة وإصلاح الدولة يتوازيان. إحنا كنا بنصلح المجتمع بالدعوة دون أن ندخل الجانب السياسي، لأن كان الجانب السياسي قبل 25 يناير ديكور لنظام ديكتاتوري غاشم. لما بقى المجال السياسي جزء مهم من الإصلاح دخلنا المجال السياسي. بالنسبة لانتخابات القوائم خدنا حوالي 30% تقريبا أو يزيد. إذن المؤيدين مشروعنا الإصلاحي تلت الناس تقريبا، لسه شوية، لسه الدعوة عايزة تنتشر أكتر، لكن خد حصتك جوه البرلمان، توجد مساحة لمشروعك على قد المقتنعين بيك. طب الرئاسة عايزة واحد بس، فاحنا اعترافا بنا بان احنا ما ينفعش نفرض على الناس نموذج، بل احنا ندعوهم اليه الى ان يعتنقوه هم، بنقول له احنا هندعم اللي درجة تدينه هي درجة تدين الشعب المصري، اللي جاي من نفس التوب ومن نفس القماش. اذا فانا بدعم هذا الرجل، بقدم للشعب المصري واحد منه في تدينه، في اخلاقه، في طموحاته، في قصة كفاحه، كل دي قصص بتاعت الشعب المصري ككل. ذلك اول ما الثورة قامت، يمكن كتير من الطيارات الاسلامية وسمعتم تصريحات قالت ايه، لا نريد مصر لا تحتمل رئيس اسلامي. قلنا لهم يعني خدنا مجموع الاسلاميين في البرلمان 75% ومصر لا تحتمل رئيس اسلامي؟ لا، ما تجابلوناش لا منصور حسن ولا ولا ولا، تعالوا نشوفوا رئيس اسلامي يؤمن بالمرجعية الاسلامية ولكن غير منتمي تنظيميا، يبقى حل وسط. والناس تقبل تصطف خلفه، وكانت الدنيا ماشية كده إلى أن تقرر ترشيح المهندس خيرت الشاطر. كان ده خلاف السكة اللي احنا ماشيين فيها، اللي كانت الحركة الإسلامية كلها ماشية فيها. لكن قلنا والله ممكن بعض مزاياه تطغى على هذا العيب، احنا معترفين ومتفقين وكل الإسلاميين، ولو رجعت للتصريحات القديمة شوية هتلاقي في اتفاق على لا ده كان مش حكاية بس مش منتمي تنظيميا، لا ده كان بيقول لك ولا يبقى إسلامي خالص. في تصريح مشهور مع والي الإمراشي لشخصية كبيرة جدا، قال مش هنرشح مننا مرشح ولا هنأيد مرشح إسلامي ولا مرشح له خلفية إسلامية، يعني الثلاث جمل بالنفي ده. فاحنا ساعتها قلنا لا ما ينفعش، وكنا ماشيين في سكة مرشح إسلامي غير منتمي تنظيميا، وكما ذكرت عشان عيب الانتماء التنظيمي في بلدنا في الوقت ده في الجو ده له عيوب كتيرة جدا، وكان اللي كان بيقول ما ينفعش مرشح إسلامي أصلا أكيد يدرك خطورة ذلك. فبعد ما الأمر بالنسبة للمهندس خيرت لم يتم، احنا لقينا الأمر يظل على ما كان شبه متفق عليه من كل الطرف الإسلامية، انه اذا كان البعض كان بيقول لا بلاش اسلامي خالص، والبعض بيقول لا ممكن نقدم مننا، لا خلينا مرشح اسلامي غير منتمي تنظيميا، ممكن الناس تصطف خلفه، ومش لازم يكون نسخة من كل رأي ولا كل فكر، وهي فرصة تنتقد الرئيس. فاذا احنا بنقول وجدنا هذا مرشح يؤمن بالمرجعية الإسلامية، الأخ اللي كان بيسألني من شوية، ووجدناه أقدر على الاصطفاف الوطني، عشان احنا الدولة دي مش نهاية المطاف، الدولة اللي احنا جايين عليها بقول أقربها من المطلوب اللي في ذهني أكتر قدر ممكن، ولكن تقريب مستقر مش تقريب في الذهن وبعدين على الأرض ما يستقرش، يبقى بقربها قدر الإمكان من اللي في ذهني عشان تدور عجلة الإنتاج في أمر الدنيا وعجلة الدعوة والتربية في أمر الآخر. يبقى احنا في غرض رئيسي ان احنا عايزين نصل إلى هذا الاستقرار. وإذا كان باختصار شديد أقول معنى يمكن الشيخ ياسر قاله مهندس خالد قاله، في مرشح رئاسي بيقول أنا أنا أنا، ومرشح آخر بيقول نحن، ونحن دي أضيق من نحن بتاعتنا كلنا، وفي بيقول نحن كلنا واحنا في مركب واحدة. فاحنا عايزين اللي بيقول نحن كلنا وكلنا نساعده، حتى انا هختلف معاه شوية والتاني هيختلف معاه شوية، والطيارات الاخرى حتى اللي هي بتنتسب لأفكار ولكن غير حادة المعادلة الشريعة تختلف معاه شويتين، ونبقى استبعدنا الظالمين واستبعدنا المعادين لشرع الله، واصطففنا خلف واحد ممكن يصطف حوله بقية الشعب المصري اللي هم أكثر من 90%. بعد ما تستبعد دول هتلاقي الباقيين أكثر من 90%، وبالتالي لدينا أمل أن الدكتور أبو الفتوح يحسن إن شاء الله من أول جولة، وبنقدمه وبتعملوا له مؤتمر أحسن من اللي عملته لي تاني، هبقى حاسبكم على دي بعدين. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة للأستاذ هشام زغلول مسؤول حملة شباب الإسكندرية. رحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا احنا نشكر شيوخ الدعوة السلفية بدعم الدكتور عبد المنعم، واحنا ازدادنا قوة بعد قوة بعد تأييد حزب النور والدعوة السلفية للحملة. احنا لمسناه في الشارع بعد تأييد الشيوخ الأفاضل بتأييد الدكتور عبد المنعم، ان الحملة بتزداد قوة بعد قوة بعد قوة، وجزاكم الله كل خير، ونتمنى تشاركونا في ماراثون هنعمله ان شاء الله يوم الجمعة الساعة 3. هو يعني جري خفيف كده، عندنا حوالي 7 نقط المنشية أمام الجندي المجهول، التجمع الأول والتجمع الثاني مكتبة الإسكندرية، والتجمع الثالث في سبورتينج أمام فندق مكة، والتجمع الرابع في كوبري ستالي، والتجمع الخامس أمام مول سان ستيفانو، والتجمع السادس أمام فندق المحروسة، والتجمع السابع في بير مسعود. الهدف اللي احنا كل منطقة حوالي 2 كيلو أو 3 كيلو جري خفيف طبعا عشان نعمل سلسلة بشرية على كورنيش النيل. تأييد الدكتور عبد المنعم كورنيش البحر. تأييد للدكتور عبد المنعم. هيظهر في حزب النور والدعوة السلفية بتأييد الدكتور على أساس إن في إشاعات كثيرة قوي إن في بعض الناس ما بتأيدش الدكتور منهم، فده هيبقى صورة كويسة. وإن شاء الله تجمع الساعة 3 وهنصلي العصر على كورنيش النيل، هيبقى كده إن شاء الله كورنيش البحر، أنا آسف يعني. إن شاء الله نصلي العصر على كورنيش البحر ونبدأ الساعة 3:30 إن شاء الله بعد صلاة العصر الماراثون، ونتمنى إن شاء الله يبقى فيه عدد كثير يعني. وجزاكم الله كل خير على التعاون يعني، وربنا يبارك في شغلكم يعني. السلام عليكم. الكلمة الآن للشيخ الشيخ عبد الله بدران رئيس الكتلة البرلمانية بمجلس الشورى، يؤيد فيها الدكتور أبو الفتوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا مش هطول عليكم علشان احنا بنتكلم في المجالس كتير يعني، بنتكلم والناس بتقول بقى للشعب والشرب وبيبطلوش كلام. فاحنا بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، انا بالاول بحمل رسالة للبشمهندس خالد داود والاخوة الافاضل عشان نوريهم هم دول جزء من قليل من شباب الدعوة السلفية، او جزء من كثير، اقصد اقول جزء من كثير من الدعوة السلفية اللي بيبين كل يوم ان شباب الدعوة السلفية بفضل الله عز وجل مازالوا وحيستمروا ان شاء الله ملتفين بكل طاقتهم وكل قوتهم حول القرار اللي بتأخذه ادارة الدعوة السلفية. وعشان نقول ونأكد مرة تانية ان باذن الله الاجتماع هو كله خير، وان احنا دخلنا الطريق وقالوا علينا ايام الانتخابات ليه بتفرقوا الصوت الاسلامي وما تخشوا في حزب واحد وانتوا جداد في السياسة. انا عايز اقول لكم بفضل الله عز وجل واحنا في البرلمان الكل سواء اللي هم بيقولوا ان انتوا جداد في السياسة او اللي كانوا بيعرضوا اصلا دخول الاسلاميين بيقولوا احنا ما شفناش اداء احسن من اداء حزب النور في كل حاجة، في السياسة وفي الاقتصاد وفي اللجان النوعية بكل انواعها، وفوق من ده كله ادبهم والتزامهم الخلقي، وفوق من ده كله صراحتهم وعدم رجوعهم عن الكلام اللي هم بيقولوه. بيقولوا صحيح انتوا ليكوا كلام زي الدبش وبتقولوا للناس كده كلام جامد، بس انتوا كده خط واحد ما بترجعوش. احنا كلنا بنقول ان هو ده تربية الدعوة السلفية، وهي دي تربية اخواننا الافاضل اللي التفوا حوالين قرار المشايخ باذن الله تبارك وتعالى، وهيستمروا ويجددوا العهد مرة تلو المرة. ومن اول ما دخلنا مجال السياسة ومرينا بمفترقات كتيرة والشاهد عليها شواهد كتيرة جدا، انا قلت منها اول حاجة اول ما قلنا نكون حزب، بعدها حدثت احداث كتيرة وكنا احنا حتى بما فينا اخواننا اتباع الدعوة بيصروا على ان هم يستصدروا قرار بسرعة هتأيدوا مين، وتبين بعد كده وكلنا كانوا الناس بيقولوا تأيدوا فلان، وتبين بعد كده. انا مش عايز اكرر الكلام كتير، لكن انا عايز اقول واكد وبحمل الرسالة دي للبشمهندس خالد داود وبقول له اللي انت شايفه ده هتشوف ان شاء الله باذن الله بسواعد ابناء الدعوة السلفية هتشوف حاجات اكتر ان شاء الله. واحنا ما بنأيدش شخص معين، احنا بنأيد قرار وثقنا فيه من مشايخ الدعوة السلفية، وبنقول ان هم بذلوا الجهد والطاقة واخدوا كل بالاسباب الممكنة والمتاحة، وبعدين خدوا الضمانات اللي ممكن يضمنوا بيها حاجة واحدة وهي اهم حاجة، هو تطبيق شرع ربنا سبحانه وتعالى. الدكتور عبد المفتوح احنا بالنسبة لنا ولكل شعب مصر اللي احنا عارفين ان هو شعب متدين بطبيعته لو ما تحققش إلا حاجة واحدة بس نقول عليها تطبيق شرع الله، بإذن الله هيكون فيها كل الخير. ولو ما عرفش يعمل حاجة إلا دي بس هتكون إن شاء الله هي مفتاح لكل حاجات كويسة. وبنأكد إن إحنا خدنا بإذن الله التأكيدات، أو مشايخنا بفضل الله خدوا التأكيدات، وإحنا كذلك نثق بإن المهندس أو الدكتور قصدي عبد المنعم أبو الفتوح هيبذل كل جهده لهذا الأمر. وبنقول له كمان إن إحنا عايزين منك إيه عشان الشعب ده كله يسمعنا ويقول إن إحنا طلبناه بإن القانون لابد يرجع، وإنه يكون عادل على الكل، وإن مفيش حد مميز أمام القانون. عايزين الدولة ترجع بهيبتها زي ما كانت، عايزين جهاز شرطة يحمي الشعب مش يحمي رئيس الدولة، يحمي الشعب ويكون في خدمته، ما يكونش في خدمتك انت كرئيس للدولة. وعايزين نذكره دايما ونقول له انت لازم يكون قدام عينيك قول الرجل لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حكمت فعدلت فأنمت فأمنت يا عمر. فاحنا بنقول للدكتور عبد المنعم الشرطة مش هتحميه، كان موجود الشرطة وكانت موجودة الجيش، وزي ما شفنا الجبل الجليد انهار في لحظات نتيجة الظلم والاستبداد والقهر ومنع الدعوة وحصار أهلها ومحاربة الفقراء وأكل المال الحرام وأكل مقدرات الشعب ده كله، كانت نتيجتها انه في لحظة من اللحظات انهار كل حاجة واختفى كل الأصنام اللي كانت موجودة. عشان كده بنقول للدكتور عبد المنعم ان الشعب مش عايز منك الا العدل والمساواة واحترام القانون للجميع، والمخطئ يتحاسب، وعايزين ناس نضاف الايد يتمكنوا من الوظائف المهمة، عايزين المحليات يتولاها ناس شرفاء اطهار اليد يرجعوا الحقوق لأصحابها، ما يكونش فيها محسوبيات، ما يكونش فيها رشاوي. عايزين نرفع الحد الأدنى للأجور، الناس اللي تعبانة والغلابة اللي مش لاقيين ياكلوا، عايزين تعليم كويس، عايزين صحة كويسة. احنا ما بنقولش ان الحاجات دي كلها هتحصل في يوم بليلة، بس احنا بنقول حاجة واحدة بس، لو اتطبقت زي ما قلنا في الأول ان هو يجتهد في تطبيق شرع ربنا، يجيب ناس تخاف ربنا، يجيب ناس بتتوضى وبتصلي، تتمكن من الوظائف الرئيسية اللي موجودة في البلد، هي دي هتكون أدوات إن بعد كده كل حاجة هتبقى سهلة. دي العهود والحاجات اللي احنا عايزينها كمقدمة بسيطة بس، لكن احنا بعد كده هنعوز منه كتير إن شاء الله. واحنا متأكدين بإذن الله تبارك وتعالى إن هو ربنا هيمكنه إن شاء الله لو عاهد ربنا سبحانه وتعالى بصدق واجتهد قدر إمكانه. مرة تانية بقول لشباب الدعوة لازم تلتفوا حوالين مشايخكم، اوعوا الناس تلعب بيكم، اوعوا وسائل الاعلام تهزكم. اللي ركب الاتوبيس وماسك جامد مش هيقع، اللي ماسك نص ونص اول هزة هيقع منه، اللي قاعد في الاتوبيس وهو متمكن وماكن ماسك رجليه ثابته في ارضية الاتوبيس مش هيهمه الهزات، اللي هيهتز هو اللي هيقع بسرعة. عشان كده احنا بنقول لابد ان احنا نلتف حوالين مشايخنا. واللي بيحدث ده اللي الناس اللي بتقول ان الشيخ فلان والشيخ علان فوق راسنا من فوق، بيحدث في كل شيء في كل الدنيا. ما الشيخ القرضاوي اهو اللي الناس بيقولوا اللي هم ماسكين ان الشيخ سعيد، ما الشيخ القرضاوي بيأيد الدكتور عبد المنعم بن فتوح، وهو مرجعية فقهية وشرعية عند الفصيل الثاني. ايه المشكلة؟ احنا مش عايزين الامور دي تنهينا عن اصل الموضوع. اصل الموضوع انا لسه حافظها امبارح من الشيخ ياسر لما قال شريح لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه: لأن رأيك في الجماعة أحب إلي من رأيك منفردا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلمة الآن للأستاذ مراد جابر مسؤول العلاقات العامة بحملة الدكتور أبو الفتوح. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة يعني احنا شرفنا بكم وبهذا الجمع الطيب من الإخوة الأفاضل من دعوة السلفية وحزب النور. أنا أحب بس أن أنوه عن شيء يعني يمكن تقابل فيه شيوخ الدعوة السلفية مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وهو الصدق. المعروف عن الدعوة السلفية وعن حزب النور وعن شيوخ الدعوة السلفية أنهم ما قالوا شيئا إلا التزموا به، وهذا الشيء جعلهم لهم مصداقية عند الشعب بخلاف أي فصيل آخر. هذه المصداقية جعلت قرارهم يتقابل مع صدق مرشحنا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في انتخابات رئاسة الجمهورية. الصدق قابله الصدق والتزام من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وهذا يمكن الشيء اللي بيميز يعني الحملة عندنا وبيميز الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. لا أود أن أطيل عليكم، احنا يعني سعداء جدا بانضمام حزب النور وشيوخ الدعوة السلفية للحملة، ويعني إن شاء الله بندعوهم للانضمام لفعاليات الحملة في خلال الأيام القليلة المتبقية في حملة الرئاسة. إن شاء الله هنبتدي بإذن الله هذه الفعاليات من أول غد إن شاء الله الخميس الساعة 5، هيكون في يعني سلسلة بشرية بإذن الله من أول شارع الإقبال إلى باب شرق. فعلى الإخوة إن شاء الله التجمع في نقاط من أول شارع الإقبال في جليم، بعد كده هيبقى فيه في سيدي جابر سبورتينج إلى باب شرق. الإخوة على حسب إن شاء الله أماكن سكنهم، كل واحد يجي معاه لوحة كبيرة كاتب عليها لماذا يدعم أبو الفتوح، يعني عايزه يكتب عليها أنا سلفي أدعم أبو الفتوح، أنا طبيب أدعم أبو الفتوح، أنا محامي أدعم أبو الفتوح، حتى يرى الناس أن كل فصائل المجتمع سلفيين وليبراليين وأطباء ومحاميين ووسطيين وجميع فئات المجتمع تصطف خلف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. فنرجو منكم إن شاء الله مشاركتكم، لأنها هتكون مشاركة مؤثرة جدا إن شاء الله، حتى يعلم الجميع من يقف خلف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. أشكر لكم. الخميس الساعة 5 إن شاء الله، بكرة الخميس الساعة 5 عشان يكون الميعاد سهل لتذكره يعني. والجمعة إن شاء الله طبعا الماراثون بإذن الله، وحيكون في مسيرة سيارات بإذن الله من القائد إبراهيم مع السيارة اللي عليها الشاشة الكبيرة، مسيرة سيارات لمن عنده سيارة بعد صلاة الجمعة مباشرة من مسجد القائد إبراهيم حتى المنتزه بإذن الله في مسيرة سيارات. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. تعلن الدعوة السلفية عن وحزب النور عن مؤتمر لمناصرة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بمنطقة الورديان والقباري أمام مسجد عباد الرحمن، وذلك غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، غدا بعد صلاة العشاء بحضور فضيلة الشيخ ياسر وبعض المشايخ إن شاء الله تعالى وفضيلة الشيخ عسام حسنين وبعض المشايخ وبعض أعضاء حزب النور. بقيت كلمة معنا للأستاذ محمد الزعيري عضو مجلس الشعب، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني لا مزيد فوق ما قاله الإخوة الأفاضل ومشايخنا. أثمن كلمة أخونا هشام اللي قال كورنيش النيل بشرة خير، هيحللنا البحر زي ما طلبوا منا عصا سحرية كده ونعمل السماء فيها مكيف والطلبات اللي هي مجحفة في ظل ركود اقتصادي جامد. أثمن كلمة شيخنا الفاضل الشيخ ياسر إن أبو الفتوح معرفته ليست وليدة اليوم، فهو زميل كفاح منذ عشرات السنين منذ قيام الدعوة الإسلامية تحت مسمى الجماعة الإسلامية. أشكركم جميعا على حضوركم. برضو أذكركم يعني أن الأمر ده كان بناء على شورى الجماعة السلفية بأكملها أو الدعوة السلفية، فنرجو الالتزام حتى يعني نكون عند حسن ظن الناس القرارات دعوة سلفية قرار السبتة خطاها واضحة، مش عايزين نؤثر في أفكار الناس بأفكار سلبية. لازم ندعم قرار دعوتنا، نقف خلف مشايخنا، مشايخنا حمونا وحموا دعوتنا على مر عشرات السنين، وانتوا يعني خير من يشهد بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. نختم بإذن الله تعالى بهذا يعني التعبير الذي لو يعني جاز يكون شعار لختام هذا المجلس، ولعله يكون شعار لنا إن شاء الله تعالى خلال هذه الأيام المقبلة، وهو أننا ملتزمون بقرار الدعوة كما كنا منتظرون لقرارها من قبل. فنحن جميعا إن شاء الله تعالى ملتزمون بهذا القرار الذي نحسب بإذن الله تعالى أنه جاء بعد الضوابط الشرعية المطلوبة، بعد دعوات واستخارات ومشورات. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير للإسلام والمسلمين وللبلاد والعباد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.